إذا كانت ال هذه معرفة فإن ذلك يكون للعموم، الشفاء كل الشفاء. وأما هنا ففيه شفاء للناس، وعلى كل حال من أهل العلم من يقول أو ينقلون عن أهل الطب يقولون إذا استعمل العسل منفردا كان شفاء لبعض الأدواء، وإذا خلط مع غيره من المركبات والمعاجين فهو شفاء لكل الأدواء بالتركيب، والله تعالى أعلم. ثم إن الله عز وجل هنا قال فيه شفاء ولم يقل دواء، لأن الدواء قد ينفع وقد يضر وقد لا ينفع ولا يضر، فذكر النتيجة فقال فيه شفاء، وهذا أبلغ ما يكون. نعم. وعلى كل حال قوله تبارك وتعالى هنا فيه شفاء من أهل العلم من السلف قال به بعض من جاء بعدهم بأن المقصود به القرآن، هذا القرآن الذي قصصنا عليكم فيه القصص وذكرنا فيه العبر فيه شفاء للناس، ولكن هذا بعيد، هذا بعيد. الكلام هنا فيما يخرج من بطون هذه المخلوقات العجيبة الصغيرة، ثم قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، آية فيما ألهمها الله تبارك وتعالى وصرفها هذا التصريف، دبرها هذا التدبير العجيب، وما يخرج أيضا من بطونها ويتحول إلى هذا الشفاء، ففيها عبرة بالغة من كل وجه. هذه النحلة حينما تنطلق وتبحث عن الأزهار أو المرعى ثم تأتي تتصرف بتصرفات عجيبة من أجل أن يعرف بقية النحل هذا المرعى، فيجتمع حولها النحل، ثم بعد ذلك تبدأ تدور وتصدر صوتا، وهذا الدوران بقدر بعد المكان، ثم يبدأ يدور حولها كل هؤلاء النحل من العاملات، يدورون حولها مرة ثم بعد ذلك يدورون مرة ثانية ثم يدورون مرة ثالثة تأكيدا للمكان أين هو بالضبط، ثم بعد ذلك تنطلق مع هذه النحل إلى هذا المكان المرعى، وقد يكون بعيدا ولا تضيع، ترجع كل واحدة محملة، وأما حبوب اللقاح فتضعها في جيوب في بعض أطرافها، وهذه الجيوب لا توجد إلا في هذه الشغالة التي تمتص رحيق الأزهار، فتأتي محملة بهذا الرحيق وتأتي محملة بحبوب اللقاح، وأصحاب النحل يعرفون أحيانا المرعى الذي ذهبت إليه، يعرفون ما يتساقط أحيانا عند الخلية من هذه الحبوب، فيعرف من أين أخذت ونوع الغذاء الذي تغذت عليه، فإذا ضاعت وذهبت إلى مكان آخر استقبلها الحرس اللي على باب الخلية ودفعوها، فإن أصرت قتلوها لكنها لا تدخل خليتهم، وإنما ترجع إلى خليتها خاصة. وأخبارها في هذا عجيبة، آية من آيات الله، طريقة تركيب هذه الخلية والشمع وكيف تصنعه. نعم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. يخبر تعالى عن تصرفه في عباده وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم، ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الآية. وقوله لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أي بعدما كان عالما أصبح لا يدري شيئا من الفند والخرف. ولهذا روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة: سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 عاما لا أبا لك يسأمي، رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. نعم. هنا في قوله تبارك وتعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، أرذل الشيء هو أرداؤه وأحطه، وأرذل العمر هنا يقول: ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة. والله عز وجل قد بين هذا، قال: لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فهذا هو الذي يفسر به أرذل العمر، خلافا لمن حد ذلك بسنة معينة فقال: إذا بلغ 75 فهذا هو أرذل العمر، وبعضهم يقول إذا بلغ 90. والصحيح أن مثل هذا لا يحد، لأن الناس يتفاوتون، فمنهم من يبلغ 75 وهو أحسن حالا من ابن 50، ومنهم من يبلغ 90 وهو أحسن حالا من ابن 60، ويكون ممتعا بسمعه وبصره وقواه ولم يتغير. لكن أرذل العمر هو أن يتحول الإنسان إلى ما وصف الله عز وجل لكي لا يعلم بعد علم شيئا، يتلاشى. والأطباء يقولون إن خلايا المخ عند الإنسان إذا تقدم به السن يموت بعضها، فإذا مات بعضها أصبح الإنسان يخلط، يدخل عليه ولده ويقول: من هذا؟ تجلس عنده زوجته يقول: هذه من؟ يقول لزوجته: لماذا لا تحتجبين عن هذا؟ عن ولده يعني. يخرج من بيته ما يعرف يرجع، يحجرون عليه في البيت، يقفلون الأبواب مثل الطفل تماما، الطفل الصغير أبو سنتين، يقفلون الباب على هذا الكبير الذي كان صاحب لربما رأي وحزم وقوة، يعامل كما يعامل الطفل الصغير، لا يخرج، تبيه له، لا أحد يترك الباب مفتوح. نعم. ولا يعرف عبادة ولا يعرف صيام ولا يعرف شيء، إذا قيل تصوم قال: نعم أنا صايم، وبعدها لحظات يطلب الطعام ويصلي ويتلفت كالطفل الصغير. فهذا هو أرذل العمر. لكن الفرق أن الطفل الصغير أن ذلك يصلح لمثله وينتظر فيه الكمال، فليس هو بأرذل العمر المرحلة التي يمر بها الصغير، بل هو انتقال من نقص إلى كمال، هذا المنتظر فيه. وأما هذا فلا يرجى فيه بعد ذلك إلا المزيد من الضعف ثم الموت، ويحتاج إلى غيره في أخص شؤونه، يضعف تماما عن القيام بنفسه فضلا عن أن يقوم بغيره، فهذا أرذل العمر، وهو أصعب الأشياء على نفس الإنسان. ولذلك لربما هؤلاء إن كان معه شيء من الإدراك والعقل لربما كان ذلك يمرضه مرضا فوق مرضه واعتلالا فوق علته، أن لا يستطيع أن يقوم، يكون كلا على غيره، عبئا عليهم. وصلى الله العافية. والعلماء ذكر عدد من جماعة من السلف بعدهم بأن صاحب القرآن أهل القرآن أنهم لا يصلون إلى هذه المرحلة، لا يحصل لهم هذا الخرف. وذكر جماعة من أهل العلم أن العلماء لا يحصل لهم هذا، لا يرد إلى أرذل العمر. وبعضهم يربط بين هذه الآية وبين قول الله تبارك وتعالى ثم رددناه أسفل سافلين ثم استثنى، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ففسروا قوله أسفل سافلين بأرذل العمر، قالوا يستثنى منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الآية هذه تتحدث عن أمر آخر. نعم. وليس معناه أرذل العمر أو المراحل العمرية الطبيعية التي يمر بها الإنسان، فإن مراحل عمر الإنسان كما يقسمها بعضهم يقول مرحلة النشوء، ثم مرحلة الوقوف التي هي مرحلة الشباب، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الضعف المحدود، بداية الضعف يعني مرحلة الكهولة، ثم بعد ذلك يأتي الضعف الظاهر وهي مرحلة الشيخوخة. يقول يمر بمرحلة الطفولة وبتقسيماتها منصبا وغيره، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الشباب، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الكهولة. وبعضهم يحد الكهولة بالثلاثين، إذا بلغ الثلاثين يكون كهلا، ويأخذون هذا من قوله تعالى نعم تكلم الناس في المهدي، يكلم الناس في المهدي وكهلا، قالوا إن عيسى عليه الصلاة والسلام رفع وهو في الثالثة والثلاثين أو قريبا من هذا. على كل حال الله المستعان. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون. يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله في الشركاء. عفوا في قول الزهير رأيت المنايا خط عشواء، هذا الكلام طبعا غير صحيح، كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى. يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاء، وهم يعترفون أنها عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم في حجهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى منكرا عليهم أنتم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم، فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيد له في الإلهية والتعظيم،

ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ قوله تبارك وتعالى هنا: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. قال: حفدة إذا أسرع في الخدمة، فالحفد هو الإسراع في الخدمة، تقول حافد، نعم، يعني إذا عمل بالخدمة. أكذا فسره أئمة اللغة كالخليل وأبي عبيد القاسم بن سلام وأمثال هؤلاء. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا: نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بنين وحفدة، وهم الولد وولد الولد. وهذا القول هو الأظهر، يعني هو المتبادر إذا أردنا أن نرجح واحدا من هذه الأقوال. فالحفيد هو الحفدة، هم الأولاد وأولاد الأولاد، وهذا المعنى اختاره ابن العربي والقرطبي وأيضا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحم الله الجميع. قال: وقيل الخدم. لاحظوا الآن، الأولاد وأولاد الأولاد يخدمون الإنسان ويسرعون في خدمته. وقيل الخدم والأعوان، وقيل الأختان، هذا قال به جماعة من السلف، قال به ابن مسعود ونقل عن جمع من أصحابه الأختان. والختن من كان من قبل المرأة، قرابة المرأة يقال لهم أختان، قرابة الزوجة كابنها وأخيها، يعني ابن المرأة من غيرك كانت متزوجة قبل ذلك، فهؤلاء يقال لهم أختان. والأصهار ما كان من قبل الزوج وما كان من قبل الزوجة قال لهم أصهار، فهذا أعم وأوسع. فالشاهد هنا قال: قيل الأختان وقيل الأصهار. نعم، قيل الأصهار بمعنى أن الأصهار مثلا أزواج البنات، أزواج البنات هم ممن يسارع في الخدمة إذا كان الإنسان قد صاهر أناسا كرما وفضلا وكذا، وقد يبتلى بغيرهم، كما يقول العامة النسب نشب، فقد يبتلى بحنظل فلا يلقى منهم إلا الأذى والشقاء. لكن الأصل، من حيث الأصل، يعني من قال هذا فهو باعتبار أن مثل هؤلاء إذا كانت نفوسهم كريمة فهم ممن يكون كذلك، يعني سارع في. يقول هنا: فمن جعل وحفده متعلقا بأزواجكم، يعني يكون جعل لكم من أزواجكم بنين وحفده، ويحتمل جعل لكم من أزواجكم بنين، ثم قال حفده، جعل لكم حفده، يعني ما يكون متعلقا بالأزواج، يحتمل هذا. قال: فلا بد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأصهار، لأنهم أزواج البنات، فهذا له تعلق بالزوجات، نعم، أو أولاد الزوجة. وعلى كل حال، ابن جرير رحمه الله حملها على هذه المعاني جميعا باعتبار أن الحفد هو الإسراع في الخدمة، فقال هذا يحصل بالأولاد وأولاد الأولاد وأزواج البنات والخدم والأعوان والمماليك، فكل هؤلاء ممن يسرع في الخدمة يقال لهم حفدة. نعم لعل هذا يكفي. عندكم سؤال؟ يقرؤون العسل يضعونه في الماء؟ الآيات التي فيها ذكر الشفاء. شفاء، اي نعم. على كل حال الرقية هي، الرقى هي من باب الطب والتداوي، والأصل في باب الطب الإباحة ما لم يشتمل على محرم، فكل ما دلت التجربة على أنه ينفع ويفيد بإذن الله وليس فيه محظور فإنه جائز. هذه قاعدة الطب في الشريعة، والرقى هي من الطب. وبعض الآيات يعني مثل شيخ الإسلام رحمه الله حينما يقول بأن المرعوف يكتب على جبهته وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي إلى آخر الآية، يقول فيتوقف الرعاف. فمثل هذا يقول مجرب، فإذا كان كذلك فلا إشكال فيه، مع أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كثير من الرقى ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال علميها رقية النملة ولم تتعلم منها أصلا عليه الصلاة والسلام، وقال للقوم اعرضوا علي رقاكم. فما كان يعني ما لم يشتمل على منكر أو شرك أو نحو هذا فإنه لا بأس به. هذه رقى كانوا يرقون بها في الجاهلية، فقال اعرضوا علي رقاكم. فقد تكون الرقية بالقرآن أو السنة أو بكلام آخر ليس فيه محرم، لا شرك ولا كلام غامض لا يفهم أو نحو هذا، فلا إشكال يجوز. والعامة منهم من يعرف هذا التقرحات اللي في الجلد يسمونها العامة حزازة، يكتب عليها كتابة معينة، وهذا مشاهد وشاهدناه مرارا، يكتب عليها كتابة معينة جيد وتذهب، والأطباء يجلسون الشهور والسنوات وهم يعطون يجددون فيها المراهم لتغير لون الجلد والكروتزون وغيرها ولا يحصل فائدة. وهذا يأتي مرة واحدة فقط ويكتب عليها بقلم حبر، وشاهدت هذا بنفسي مرارا وتكرارا. نعم، ثم ما تلبث أن تلاشى وتذهب. يكتب كتابة لم أحفظها لكنه يكتب كلا جيد ويحددها ثم تذهب، لكنه لا يكتب منكر، لا يكتب منكر. وأشياء كثيرة إذا قرأتم في كلام كتب الطب النبوي مثلا أو غير الطب النبوي يذكرون أشياء عجيبة في هذا. فإذا مثل آيات مثل ما يذكر ابن القيم رحمه الله، إذا كان الإنسان أصابه مثلا خوف يقرأ آيات السكينة، جمع الآيات اللي فيها سكينة، ثم أنزل الله سكينته على رسوله، الآيات هذه اجمعها واجلس يقرأها يهدأ، كنت ترقيه بها. وقل مثل ذلك في الأشياء اللي الإنسان الذي مثلا يعاني من قلة النوم والأرق، يمكن تقرأ عليه آيات نحو هذه. الإنسان الذي يعاني من مثلا تريد أن تسيل دمه جلطة يعني فيه، تعطي حبوب مسيلة، تعطي جيد، ممكن تقرأ بعض الآيات، تخص بعض الآيات تركز عليها أكثر. في العين ممكن تركز على وَإِيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْرِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. القرآن كله شفاء. وهذا يعرف أيضا الرقية أحيانا يرقى الممسوس إذا مررت على بعض الآيات يشتد هذا عليه جدا، ويطالب هذا الجني المتلبس أنه يخرج ويقول أنا أتوب وأنا سأتركه بس لا تقرأون عليه. عند بعض الآيات يعني أحد الناس صرع وكان يسمع، وضع عنده شريط سورة النور وهذا مصروع، فلما وصل عند لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى كاد يعني يصيح بأعلى صوته، المتلبس فيه يصيح فيه هذا المتلبس ويقول أنا سأخرج خلاص وعاهدكم على الخروج، يوم وصل عند هذه الآية. فمثل هذه الأشياء أحيانا تكتشف أثناء القراءة. إذا قرأت مثلا سورة الصافات وصلت عند قوله تعالى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب، يتقطع. أين سأخرنا اليوم؟ إيش الأثر؟ معذرة أنا لم أنتبه للساعة. نعم، إيش الأثر؟ نعم، بس هذا يحتاج إلى مراجعة الرواية هذه. وين هي؟ فيه في ابن كثير، ها، هي تحتاج تراجع هذه الرواية. من يراجعها؟ عن علي رضي الله عنه. تراجعها عيسى. طيب لأنه لا أعرف أنه يثبت هذا عن أحد من الصحابة أن يكتب ورقة فيها الآية ثم يضعها في الماء ويشربه. السلام عليكم.